فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من أهل الذكر وأبدأ الحلقة بمسألة فقهية خلافية والمسألة هي عن زكاة الديون زكاة الدين كيف يزكى الدين بمعنى أن لك دينا عند بعضهم فكيف تزكيه هل تزكيه مع مالك في كل عام أم تزكيه عندما تقبضه أم لا تزكي سنرى كلام أهل العلم ونرجح بإذن الله رب العالمين وسبب الخلاف هو في المال هل المعتبر هو في حيازة المال يعني أنت تملك المال بيدك أم أن لو كان في تملك المال بيدك فهو الآن ليس في يدك وإنما في يد المدين أم هو باعتبار أصل المال هو ملك لك أنت الذي أقرضت فباعتبار أصل الملك فأنت الذي تملك هذا المال وإن لم يكن بيدك يعني ليس في حوزتك فهنا سنرى أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة أولا الدين نقسمه أولا إلى قسمين كبيرين إلى دين يعترف به صاحبه وهو على مليء يعني على قادر على أن يسدد لك الدين إذن هو على قادر أن يسدد لك الدين في موعده وهو يقر بهذا الدين بهذا القسم هذا هو القسم الأول القسم الثاني دين على فقير معدم لا يستطيع أن يسدد هذا الدين أو على جاحد لهذا الدين فلا شك أن القسم الأول يختلف عن القسم الثاني القسم الأول كما ذكرت على رجل قادر أن يسدد الدين في الموعد المتفق عليه وهو لا يماطل ويقر بهذا الدين لكن القسم الثاني على رجل إما معدم لا يستطيع أن يسدد الدين أو على مماطل أو جاحد لهذا الدين فهذا له حكم وهذا له حكم نأتي في إلى القسم الأول دين على قادر ومقر هنا من أهل العلم من قال عليك أن تزكيه مع مالك في كل سنة يعني مع زكاة مالك تضم هذا الدين إلى المال الذي تملكه بلغ النصاب تزكي هذا المال في كل عام. وهذا ذهب إليه من الصحابة عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنهم وغيرهم من التابعين. وعلى ذلك الإمام الشافعي قالوا يجب أن تسد الدين الذي كما ذكرت على قادر ومقر، أن يجب أن تزكيه مع مالك في كل سنة عند استحقاق الزكاة. فالفريق الأول قال بالوجوب، الفريق الثاني قال أنت مخير بين أن تزكيه مع مالك، يعني تضمه إلى مالك على رأس السنة التي تخرج فيها الزكاة، تضم إلى مالك، أو تنتظر حتى تقبض هذا المال وتخرجه عن السنوات الماضيات. فقالوا أنت مخير. فهذا ما ذهب إليه أهل العلم في الدين الذي على مليء وعلى غير جاحد، مقر يعني مقر. بفريق قال بوجوب أن تزكيه مع مالك في زكاتك من كل عام، وأنا سميت لك من قال ذلك. ومن أهل العلم قال أنت مخير، يعني أنت ستزكيه، لكن أنت بالخيار، إما أن تزكيه مع زكاتك في كل سنة، أو أن تزكيه عندما تقبضه. نعم، نأتي لي طب أرجح في القسم الأول. لا شك أن الأحوط والأسلم هو أن تزكي هذا المال مع مالك في كل سنة، هذا هو الأحوط. لكن من باب التيسير، لو أن مسألة الخيار، يعني هو عليك زكاته، فبالخيار، إما أن تخرج الزكاة مع مالك في كل سنة وذلك الأسلم، أو تنتظر حتى تقبض هذا المال وتزكيه عن سائر السنوات. فهذا من باب التيسير، وهو أرفق، أو نقول الأرفق بالنسبة للمزكي. هل الأرفق لك أن تزكيه مع مالك في كل سنة؟ أنا قلت هذا أسلم وأحوط احتياطا، يعني أمت الأرفق لك أن تنتظر حتى تقبل هذا المال لك تزكيه عن السنوات الماضيات. فالأرفق لك افعله، لكن ينبغي عليك أن تؤدي زكاته عن سائر السنوات التي كان فيها الدين ليس بيدك. هذا في القسم الأول. نأتي للقسم الثاني، دين على فقير معدم، يعني لن يسدد، أو على جحد. فمن العلماء من قال إذا قبض هذا المال هنا لا يزكيه مع ماله، لأنه هو في حكم الغالب أنه لن يأتي أو هو يجحده. قال إذا قبضت هذا المال فزكه عن السنوات الماضيات التي كان فيها الدين مع المدين. وعلى هذا جمهور أهل العلم، ورد عن علي وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيرهما، قالوا الدين الذي على معسر أو على جاحد، لو أنه تيسر له الأمر وأنه تاب إلى الله وأقر وأعطاك هذا الدين، فالجمهور قالوا تزكيه عن سائر السنوات. هناك من أهل العلم كالإمام مالك قال تزكيه سنة واحدة، ليس عن سائر السنوات، إنما تزكيه عن سنة واحدة. وهناك من أهل العلم كالإمام أبي حنيفة قال لا تزكيه، لا زكاة عليه، وإنما تستقبل به عاما جديدا. يقول إنه إن المال لم يكن في حسبانك أن يأتي لك، ثم جاء لك فقال تستقبل به عاما جديدا. يبقى عندنا الآن ثلاثة آراء. رأي الجمهور عندما تقبل هذا الدين تزكي عن سائر السنوات، ورأي الإمام مالك تزكي عن سنة واحدة، ورأي الإمام أبي حنيفة تستقبل به سنة جديدة. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مال إلى رأيي الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، مال إلى رأيهما، ويعني ما رجح قول الجمهور في المسألة، إنما مال إلى رأي الإمام مالك والإمام أبي حنيفة. من إمام رأي الإمام مالك أنه إذا قبضت هذا الدين تزكي عن سنة واحد، إمام أبو حنيفة قال تستقبل به عاما عاما جديدا. لا شك أن الأحوط ما ذهب إليه الجمهور مع عدم إنكار ما قاله الفريق الآخر، وخاصة ما قاله الإمام مالك. يعني الإمام مالك قال تزكي عن سنة واحدة، تزكي عن سنة واحدة. الأحوط ما عليه الجمهور مع عدم إنكار ما ذهب إليه الإمامان الإمام مالك والإمام أبو حنيفة. وهناك من المعاصرين من رجح، أنا قلت أن شيخ الإسلام رجح ما ذهب إليه الإمامان مالك وأبو حنيفة، ومن المعاصرين من رجح ما ذهب إليه الإمام مالك من أنه يزكيه عن سنة، يزكيه عن سنة. فالمسألة على ما سمعنا، إذن خلاصة المسألة في حتى يعني ألخصها وأركزها، الدين ينقسم إلى قسمين: دين على قادر على السداد وعلى مقر به. فهذا ذكرت فيه أقوال أهل العلم، هذا ينبغي أن تسدد زكاته عن كل السنوات، إما تزكيه مع مالك أو تزكيه عندما تقبضه عن سائر السنوات. ودين قسمه الثاني دين على فقير معدم يغلب على ظنك أنه لن يستطيع أن يسدد، أو على جاحد لهذا الدين، فهذا لا تزكيه إلا إذا جاءك هذا المال. الجمهور قالوا تزكيه عن سائر السنوات، الإمام مالك قال عن سنة واحدة، الإمام أبو حنيفة قال تستقبل به عاما جديدا. ذكرت لك رأي الجمهور في المسألتين فيعني هذا كان باختصار ما في الكلام في مسألة الليلة عن زكاة الدين. والله أعلم، وأنظر إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. تسأل: هل يجوز لها وهي حائض أن تدخل المسجد لحضور حلقة علم أو لتعلم القرآن أو لتعليمه أو لتعلم القرآن أو لتعليمه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور على أنه لا يجوز للحائض أن تدخل إلى المسجد، لا يجوز للحائض أن تدخل إلى المسجد لأي سبب، لأي سبب. واحتجوا بقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة فذهب الجمهور لا تقربوا الصلاة أي مواطن الصلاة، أي المساجد وأيضا في حديث احتجوا بحديث أم عطية رضي الله عنها الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج سائر النساء إلى مصلى العيد حتى الحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. فقال هنا: إذا كان الحيض يعتزلن مصلى العيد فالأولى أن يعتزلن المسجد. وأجيب عن ذلك هناك من أهل العلم من قال تدخل إن كان هناك ضرورة كعقد قران، سماع درس علم، وعلى ألا يعني تلوث المسجد تحتاط. وأجابوا عن ما ذهب إليه الجمهور، يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة، قالوا ليس المقصود هي مواطن الصلاة يعني المساجد، وإنما المقصود الصلاة ذاتها، الصلاة مقصود الصلاة نفسها. وأجابوا عن حديث أم عطية رضي الله عنها، قالوا إن هذا في الفضاء، يعني يكون المقصود هو عدم الصلاة، خاصة أن هناك رواية بدلا وليعتزلنا المصلى وليعتزلنا الصلاة وليعتزلنا الصلاة. فبالتالي المسألة الجمهور على أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد بحال، ومن أهل العلم من قال يجوز أن تدخل إلى المسجد إن كانت هناك ضرورة، إن كانت هناك ضرورة. ولا يوجد حديث صحيح يمنع، يعني حديث لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، هذا الحديث لم يصح، لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، هذا الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا إن قياس الجنب في الآية، الآية ليس فيها الحائض، إن هذا قياس مع الفارق، لأن الجنب أمره بيده يستطيع أن يرفع الجنابة، وهذا لكن الحائض إن أمرها ليس بيدها، وقد يستمر معها الحيض عدة أيام، فحيضتها ليست بيدها، فلا تقاس الحائض على الجنب، لا تقاس الحائض على الجنب في الآية. يعني أرجح والله أعلم، إن كانت هناك ضرورة لدخول الحائض إلى المسجد مع التحفظ التام حتى لا يلوث المسجد، إن كانت هناك ضرورة كحضور عقد قران أو حضور درس علم، إن كانت هناك ضرورة أرى أنه يجوز أن تدخل، هذا والله أعلم. سؤاله التالي تقول توضأت ومسحت على جوربيها الشراب ثم خلعتهما، فهل نقض وضوءها وهل تحتاج إلى إعادة الوضوء؟ توضأت ومسحت على جوربيها ثم خلعتهما، يعني من غير أن ينقض وضوءها، يعني هي خلعتهما وهي متوضئة، فهل يحتاج هذا إلى إعادة الوضوء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال تعيد الوضوء، عليها أن تعيد الوضوء بكامله، وهناك من قال تغسل قدميها فقط في أي وقت، وهناك من قال تغسل قدميها في الحال، يعني بمجرد ما تخلع الجوربين تغسل قدميها فقط. إذن هناك من أهل العلم قال عليها إعادة الوضوء بالكامل، وهناك من قال بل تغسل قدميها فقط، فهناك من قال تغسل قدميها في أي وقت، وهناك من قال بل تغسل قدميها في الحال، بمجرد ما تخلع الجوربين تغسل قدميها. وهناك من قال ليس عليها غسل لقدمي، يعني هي متوضئة وتصلي ما شاءت، يعني هي خلعت الجوربين ووضوءها، هي ما نقض وضوءها بسبب نقض وضوء آخر، لما الكلام هنا على هي متوضئة كانت مسحت على الجوربين ثم خلعت الجوربين. فذكرت لك أقوال العلماء، ومن أهل العلم من قال ليس عليها إعادة الوضوء ولا أن تغسل قدميها. وقاسوا على حلق الشعر، فقالوا لو أن الإنسان مسح على شعر رأسه ثم ذهب إلى الحلاق فحلق شعر الرأس، فهل هنا يعيد الوضوء وكان يمسح على الشعر وهذا الشعر ذهب الآن حلق الآن فهل يعيد الوضوء؟ قالوا لا إعادة عليه، فقاسوا هذا على ذلك. وأيضا ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان مسح على نعليه ثم دخل المسجد قبيل دخول المسجد خلع النعلين وصلى ولم يغسل قدميه فالمسألة على هذا يا السؤال، ارتدت جوربين مسحت عليهما خلعت الجوربين ماذا عليها أن تفعل؟ ذكرت أقوال أهل العلم. فلو أنها لو أننا أخذنا بأنها لا شيء عليها قياسا على حق الشعر وعلى الأثر الذي ورد عن علي بن أبي طالب فلا بأس بذلك والله أعلم. نخرج إلى فاصل بإذن الله رب العالمين على أن نعود إليكم إن شاء الله وخطأ. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. سؤال يقول أنه اشترى سلعة بالتقسيط ثم باعها نقدا، فهل هذا جائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة يسميها أهل العلم التورق، التورق يعني الورق يعني المال يعني الفضة، يعني هو اشترى من أجل أن ليس لا يريد السلعة ولكن يريد أن يبيع السلعة من أجل الورق أجل المال يعني أجل المال. هذه مسألة التورق إن كان باتفاق ما بين البائع وبين المشتري، يعني هو قال سأشتري منك ثلاجة بالتقسيط وأسدد لك على سنتين، ثم باع له ذات الثلاجة وأخذ المال نقدا، فهذا لا يجوز وهذا تحايل على الربا وهذا من بيوع العينة فهذا لا يجوز قولا واحد اشترى من ذات البائع واتفق بينهما على أن يشتري الثلاجة، المثال المضروب يعني الثلاجة بالتقسيط على سنتين ب30,000، ثم قال أنا الآن أبيعها لك ويعطني قيمتها نقدا فأعطاه 20، فهذا من بيع العينة بيعتين في بيعة وهذا لا يجوز. إنما الكلام إذا اشترى سلعة يريدها ثم احتاج إلى مال وحاول أن يقترض من أحد لم يجد أحدا يقرضه، فهنا باع هذه السلعة صورة مختلفة هناك من قال إنه لا يجوز كعمر بن عبد العزيز، نقل عنه أنه قال إن ذلك أخية الربا، يعني إيه من الربا، فقال إن ذلك أخية الربا وما لا إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهلهم قالوا لا يجوز، هذه الصورة غير جائزة. الراجح والله أعلم أنه يجوز، لكن بهذه الضوابط، يجوز أن تشتري سلعة بالتقسيط وأن تبيع هذه السلعة لغير من اشتريت منه، لكن بضوابط لا يتوسع في ذلك، أن تكون تحتاج إلى المال ولا تجد من يقرضك، ففي هذه الحالة أنت اشتريت وتملكت وأردت البيع من أنك تريد المال ولا تجد من يقرضك الآن وتحتاج إلى المال، ففي هذه الحالة أقول هذا جائز والله أعلم. تسأل هل من الممكن للحسد أن يؤثر على الزوجين بكثرة المشاكل لأدنى سبب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم يجوز، نعم هذا واقع، الحسد يؤثر والعين تؤثر والسحر يؤثر، وكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وأيضا ورد أن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه عانى سهل ابن حنيف، يعني رآه يتوضأ وكذا، فرأى بشرته بيضاء، فيعني نظر إليه نظرة إعجاب ولم يبرك عليه، فسقط يعني في مكانه. فلما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام فأمر عامرا أن يغتسل ويتوضأ ويأخذ هذا المال، معذرة، يأخذ هذا الماء ويصب على سهل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام علامة يقتل أحدكم أخاه إذا رأيت ما يعجبك، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت، يعني قلت اللهم بارك اللهم بارك. فالحسد يؤثر والعين تؤثر. طب ما الفارق بين الحسد وبين العين؟ الحسد يأتي ممن لا يحبك ويتمنى زوال النعمة عنك، ولا هو مرض من أمراض القلوب، مرض من أمراض القلوب، فهو هذا يتمنى زوال النعمة عنك ويستكثر عليك النعمة فيحسدك. والحسد أيضا قد يقع على ما لم يأتي بعد، ما لم يأتي بعد أو ما لم يره الحاسد بعد، يعني بمعنى أنه أنك حدثته عن أنه سيأتيك كذا وكذا وكذا ولم يأتي لك شيء بعد فيحسدك فيه. الحسد يقع على ما يراه بعينيه وما لم يره لكن سمع عنه فيحسد فيه. أما العين فلا تقع إلا على ما يراه فقط، إلا على ما يراه فقط، ولا تأتي العين من تمني زوال النعمة، من تمني زوال النعمة، بل هو يرى الشيء فيعجبه ولا يبرك عليه، لا يقول اللهم بارك اللهم بارك. فهذا الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه فليقل عليه حتى في نفسه، ممكن الإنسان أن يعين نفسه، يعين أهله، أقاربه، أصحابه، فكيف يدفع ذلك؟ بأن تقول اللهم بارك. إنسان إذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام علام يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك قلت بركت عليه، بركت يعني قلت اللهم بارك. فاللهم بارك بتدفع يعني العين وبتدفع الحسد، وبتدفع الحسد. إذا علمت من عانك أو حسدك وكان من الممكن أن يتوضأ لك أو يغتسل لك وتأخذ هذا الماء فتصب عليك أو تتوضأ به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استغسلتم فاغتسلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يعني من الصعوبة أن تذهب إلى أحدهم الآن وتقول له اغتسل لي من أجل يعني إيه أن أتوضأ من هذا الماء. الماء صعب يعني إيه، سأقول لك أنا ما حسدتك وأنا ما عنتك وأنت أفضل مني، سأقول كلاما أو تقول كلاما من هذا القبيل. فماذا نفعل؟ الرقية، الرقية، ارقي نفسك أو نفسك بفاتحة الكتاب عدة مرات وتدخل وتقرأ فاتحة الكتاب، المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، خواتيم سورة البقرة أول آمن الرسول بما أنزل إليه، آية الكرسي، على الترتيب يعني نأخذ الأول الفاتحة، نأخذ آية الكرسي ترتيب المصحف يعني، نأخذ خواتيم سورة البقرة، نأخذ المعوذات، على أن نحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار النوم. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أو اللهم أذهب البأس، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فكمثل هذا الإنسان يرقي نفسه، يحافظ على أذكار الصباح، يحافظ على أذكار المساء، ولا يلتفت إلى ذلك كثيرا، حسد واقع، لكن إنسان لا يتوقع الشر. فالإنسان عندما يكون عنده كده دائما يتوقع أنه سيحسد، أنه سيعان، فهذا التوقع يأتي يعني يعني كما يقول يقال البلاء يعني يوكل أو موكل بالمنطق بالكلام أو بالتوقع، إنسان يتوقع، إنما خذ بالأسباب واعتمد على ربك سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى ذلك كثيرا. لكن كما قلت إذا وقع ولما ترى من يعني ترى في عينيه أنه أعجبه شيء عندك، جابه شيء عندك، فقل اللهم بارك، قل اللهم، قل أنت اللهم بارك، إن لم يقل هو قل أنت، ممكن تمازحه أو تمازحينها، قل أو قولي اللهم بارك، ما يقول قل أنت أو قولي أنت اللهم بارك، اللهم اللهم بارك. فإذا الحسد يؤثر والعين تؤثر كما رأينا، لكن لا نرد كل الأمور إلى الحسد وإلى العين، هو واقع، لكن يعني لا نرد كل الأمور إلى الحسد وإلى العين، والله أعلم. السؤال التالي، قال لزوجته عليه الطلاق، أو لا يعني هو قال عليه الطلاق على الإطلاق، لآخذ حقي ولم يستطع أن يأخذه، ويقول وكنت لأنوي الطلاق، إنما كنت أريد أن أؤكد الكلام، أريد أن أؤكد الكلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الطلاق من اليمين المعلق هذا لأفعلن كذا، الجمهور لأئمة الأربعة على أنه الطلاق يقع به، الطلاق يقع به، لا ينظرون إلى النية في الطلاق المعلق، وإنما يقولون إن الطلاق يقع في كل الأحوال. وهناك من أهل العلم من قال إنه ينظر إلى نيته، ينظر في الطلاق المعلق إلى نيته، فإن كان لا يقصد إيقاع الطلاق وإنما هو يقصد الحس أو المنع أو التأكيد أو الحظر ولا يقصد حقيقة الطلاق، فينظر إلى نيته ويسأل عن نيته. فإن كان يقصد لا يقصد حقيقة الطلاق ويقصد ما ذكرت، يؤكد، يحس، يمنع، ففي الحالة يهدد، ففي هذه الحالة ففي كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إن كان فقيرا ولا يجد عنده مالا يطعم به، ففي هذه واحدة من الثلاث يعني إطعام أو كسوة أو عتق الرقبة، ففي هذه الحالة يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام. وهناك من قال عليها الطلاق هذه لا فيها يمين ولا هي طلاق. ذهب ابن حزم ذهب إلى ذلك، أختار أن عليها الطلاق، والطلاق المعلق ينظر فيه إلى النية، ينظر فيه إلى النية، إن كان يقصد إيقاع الطلاق وقع الطلاق، إن كان لا يقصد إيقاع الطلاق وإنما يقصد التأكيد أو التهديد أو الحث أو المنع لا يقع الطلاق، وفيه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوم أو يعتق رقمة، كان فقيرا ولا يجد يصوم 3 أيام، لكن ليبدأ بالصيام فهذا خطأ، من بدأ بالصيام ويستطيع أن يطعم ففي هذه الحالة ما كفر عن يمينه، ما كفر عن يمين هذا، والله أعلم. تسأل وتقول: هل يجوز أن تخرج من طعام بيتها لأهلها وهم ميسورون وهي فقيرة دون أن تخبر زوجها بذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع قال: لا تنفق امرأة من مال زوجها إلا بإذنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا كان في أخريات حياة النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجه، إلا بإذن زوجه. فلا يجوز أن تأخذي من بيتك وتعطي لأهلك إلا أن يأذن الزوج، ده إن كان هذا هو مال الزوج. إنما إن كان أنت لك مال خاص بك ففي هذه الحالة فأنت هو مالك وأنت حرة فيه، ولا يجب عليك أن تستأذني الزوج، فهو مالك أنت، مالك أنت. لكن إذا كان مال الزوج ففي هذه الحالة ينبغي عليك أن تستأذني زوجك ولا تعطي لأهلك إلا بإذن الزوج، إلا في الشيء اليسير المتعارف عليه بين الناس، يعني عرف الناس أنهم مثلا يتسامحون في بعض الأرز، يتسامحون في بعض السكر، يتسامحون في بعض الخبز، يعني ما يتعرف عليه الناس، وهذا يتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وتعرف ذلك من زوجها أنه يتسامح في هذه الأمور القليلة. ثم الأخت تقول إن حال أهلها ميسور وأنهم فقراء، طب لماذا تعطينهم إذن؟ أنتم فقراء وأنت لا تملكين والمال مال الزوج، وتعطي أهلك وهم فقراء، فمن كنت تعطي هدايا؟ أنت فقيرة أصلا، فقيرة أصلا، استأذني زوجك قبل أن تعطي، والله أعلم. تقول أنها تنزل عليها دماء طوال الشهر أو غالبه، فماذا تفعل؟ تنزل عليها دماء من حيض يعني طوال الشهر أو غالبه، فماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مستحاضة، تنزل عليها دماء غالب الشهر، فهذه مستحاضة ولها أحكام، وهي إما أنها معتادة أو مميزة أو مبتدئة. معتادة يعني هي تعرف عادتها وتتذكر عادتها قبل أن تصاب بهذا المرض، الاستحاضة مرض، فتعرف عادتها، فهنا تأتي على قدر الأيام التي كانت عليها عادتها قبل الاستحاضة، مثلا 6 أيام، فتغتسل بعد 6 أيام، ولها أحكام الطاهرات، بمعنى أنها تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. وأم حبيبة رضي الله عنها ذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: امكسي قدر ما كانت تحبسك تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. هذه نسميها المعتادة، يعني تعرف عادتها. وهناك المميزة، يعني تميز، ليست معتادة لكنها تستطيع أن تميز ما بين دم الحيض الذي له مواصفات تعرفها النساء، وبين دم الاستحاضة الذي له مواصفات تختلف عن مواصفات دم الحيض. فإذا ما رأت دم الحيض بمواصفاته توقفت عن الصلاة والصيام وكذا، فإذا ما جاء الدم الآخر واستطعت أن تميزه تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. هذا حدث لفاطمة بنت أبي حبيش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما ذلك عرق وليس بحيض. هناك ليست معتادة وليست مميزة، فماذا تفعل؟ مبتدئة، يعني أول محاضرة أصيبت بالاستحاضة، يعني ما كانت لها عادة ولا تستطيع أن تميز ما بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. ففي هذه الحالة هي تمكث على قدر الأيام التي يمكث فيها غالب النساء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحمنة رضي الله عنها، قال 6 أيام أو 7 أيام ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي. إذن عندنا كما ذكرت للمستحاضة 3 حالات: معتادة لها عادة وتعرفها، ثم أصيبت بالاستحاضة باقي الشهر، ففي هذه الحالة تمكث فقط، لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها في على أيام عادتها التي كانت قبل الاستحاضة، 6 أيام 7 أيام 8 أيام 5 أيام. لما تمر هذه الأيام فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، هي المعتاد. المميزة هي تستطيع أن تميز بين صفات دم الحيض وبين صفات الاستحاضة، فإذا ما تغيرت الصفات من الحيض إلى الاستحاضة فإنها تصوم وتغتسل وتصوم وتصلي وكذا. مبتدئة يعني لا هي معتادة ولا هي مميزة، إنما لا تعرف وعليها دماء طوال الشهر، هنا تمكث 6 أيام أو 7 أيام على ما يمكث عليه غالب النساء، ثم تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. هذا والله أعلم. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.